الموضع الثالث عشر قوله تعالى في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. والوقف لا يحصل هنا على كلا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله به من كثرة حبنا للمال. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى فلينزجر العباد عن حب المال وعدم إكرام اليتيم. الموضع الرابع عشر سورة العلق قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. والوقف لا يحسن هنا لئلا يوهم الوقف نفي أن الله علمنا ما لم نعلم. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، ينعم عليه ربه بما لم يكن يعلم ثم يكفر به. الموضع الخامس عشر سورة العلق قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي رؤية الله لأعمال العباد. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا لأبي جهل عن نهيه الناس عن عبادة الله، والمعنى لم يعلم أبو جهل بذلك. ورد مكي بقوله: وهذا بعيد، إنما يكون كلا نفيا لما يليها دون ما بعد عنها، وأيضا فإنه لا يدرى أي شيء نفت أكلاما يليها أم ما بعد منها. وجدير بالذكر هنا أن أقول أن الإمام مكي رد في أغلب المواضع المذكورة سابقا على من جوز الوقف، ولم أذكر ذلك اختصارا. الموضع السادس عشر سورة العلق قوله تعالى: فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. والوقف لا يحسن هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي دعاء الله تعالى يوم القيامة للزبانية. ومن أجاز الوقف عليها كانت ردعا بعد ردع لأبي جهل، بمعنى ليس الأمر على ما يقول أبو جهل في نهيه إياك يا محمد عن الصلاة وطاعة ربك. الموضع السابع عشر سورة التكاثر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. والوقف لا يحسن هنا على كلا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما قبله، ونفيه لا يجوز. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر عن الآخرة. الموضع الثامن عشر سورة التكاثر قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي وقوع العلم منهم في الآخرة. ومن أجاز الوقف عليها كانت على معنى لا يؤمنون بهذا الوعيد. القسم الثالث ما لا يحصل الوقف فيه على كلا ولا يحسن الابتداء بها. علامات المصاحف: لم يوضع عليهما في هذين الموضعين أي علامة في المصحف. الموضع الأول سورة النبأ قوله تعالى: ثم كلا سيعلمون. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما مضى من الوعيد والتهديد في قوله تعالى: كلا سيعلمون. ولا يحصل الابتداء بها، وذلك لأن قبلها حرف عطف. الموضع الثاني سورة التكاثر قوله تعالى: ثم كلا سوف تعلمون. والوقف لا يحصل هنا، وذلك لئلا يوهم الوقف نفي ما مضى من الوعيد والتهديد. ولا يحصل الابتداء بها، وذلك لأن ما قبلها حرف عطف ولا يوقف عليها دون المعطوف. القسم الرابع يحسن الوقف فيه على كلا ولا يحسن الابتداء بما بعدها، وذلك في موضعين لكن يبتدأ بما قبلها. علامات المصاحف: وضعت أغلب المصاحف علامة صلي. الموضع الأول سورة الشعراء قوله تعالى: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ويحصل الوقف هنا على معنى ليس الأمر كما تقول، فلن يصلوا إليك وثق بالله فلن يقتلوك. ولا يصح الابتداء بكلا، وذلك لأنها وما بعدها من مقول القول، لكن يبتدأ بقال كلا فاذهبا على معنى حقا أو ألا فاذهبا. الموضع الثاني سورة الشعراء قوله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. والوقف هنا على معنى ليس الأمر كما تظنون، فلن يدرككم فرعون، فالله وعدنا بالهداية والظفر. ولا يبتدأ بها لأنه لا يجوز الفصل بين القول ومقوله، لكن يبتدأ بقوله قال كلا إن على معنى ألا إن معي ربي، وليس بمعنى حقا، وذلك لكسرة همزة إن. المبحث الخامس الوقف على بلى ونعم. الوقف على بلى: بلى حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله. مثال ذلك قول الله تعالى: ألست بربكم قالوا بلى. فكلمة بلى نفت نفيهم وأثبتت اعترافهم بربوبيته جل وعلا، أي بلى أنت ربنا. موقع بلى: وقعت بلى في 22 موضعا في 16 سورة. قال الإمام السخاوي: والوقف عليها إذا لم تتصل بقسم جائز، إما تام وإما كاف. واتصالها بالقسم في أربعة مواضع، قالوا بلى وربنا في الأنعام والأحقاف، قل بلى وربي في سبأ والتغابن. فالوقف في هذه المواضع على القسم عند أصحاب الوقف، ويوقف عليها فيما سوى ذلك، وهو 18 موضعا. الفرق بين بلى ونعم: بلى لا تأتي إلا بعد نفي، ونعم تأتي بعد النفي والإثبات. فإذا قيل ما قام زيد فتصديقه نعم، وتكذيبه بلى، بلى رد لما قبلها، أما نعم فهي تصديق لما قبلها. فإن كانت بلى ردا لما قبلها ووقعت نعم مكانها، كانت تصديقا لما قبلها. مثال ذلك: لم يأت زيد، فإن قلت بلى فأنت ترد النفي تثبت المجيء، وإن قلت نعم فأنت تصدق نفيه، والمعنى نعم لم يأت زيد. قال الإمام مكي: ولو وقعت نعم في موضع بلى في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، فلو قالوا نعم لصار كفرا، لأنه يصير المعنى نعم لست ربنا، وهذا كفر والعياذ بالله. أنواع كلم: النوع الأول ما يختار فيه الوقف على بلى، لأنها جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها لفظا، والوقف عليها كاف. وقد وضع مصحف الأزهر على أغلب هذه المواضع علامة جيم. الموضع الأول سورة البقرة، قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أفادت بلى هنا إبطال قول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونفت مس النار لهم أياما معدودة. وإذا انتفى المس أياما معدودة ثبت المس أكثر من ذلك، والمعنى ستمسكم النار أكثر من ذلك. وقوله تعالى من كسب سيئة جملة استئنافية لا محل لها تعليلا لما أفادته بلى. الموضع الثاني سورة البقرة، قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة بلى نقضت قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأثبتت أن غيرهم يدخلون الجنة، والمعنى بلى سيدخل الجنة من كان على غير اليهودية والنصرانية. وإن كل من استسلم وانقاد لأمر الله ونواهيه وأخلص لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثالث سورة آل عمران، قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أي بلى سيصيبكم إثم وحرج. فبلى مبطلة قول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، يعنون بهذا القول ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم ولا حرج، لأنهم ليسوا أهل كتاب مثلنا. الموضع الرابع سورة آل عمران، قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أي بلى يكفي إمداد الله لنا. الموضع الخامس سورة الأعراف، قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في قوله شهدنا قولان: الأول أن هذا قول الملائكة، وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله تعالى لهم قال تعالى للملائكة: اشهدوا، فقالوا: شهدنا، أي على اعتراف بني آدم. فعلى هذا يحصل الوقف على بلى، لأنه تمام كلام بني آدم، وقوله شهدنا حكاية لكلام الملائكة. الثاني أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم، والمعنى شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا ولا معبود لنا سواك. وعلى هذا القول لا يحصل الوقف على بلى، إذ لا يصح فصل بعض المقول عن بعض، وهذا هو الراجح. الموضع السادس سورة النحل، قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أي بلى عملتم السوء. وهذا الموضع لم توضع عليه علامة وقف في المصاحف المذكورة، وبذلك تكون بلى وما بعدها جوابا لما قبلها. الموضع السابع سورة ياسين، قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أي بلى قادر على أن يخلق مثلهم. الموضع الثامن سورة غافر، قوله تعالى قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي بلى أتتنا رسلنا بالبينات، فبلى نفت عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم بها، والوقف عليها كاف لأن قالوا بلى جواب أهل النار لخزنة جهنم، وقوله قالوا فادعوا مستأنفة واقعة جوابا عن سؤال نشأ من الجملة السابقة. الموضع التاسع سورة الأحقاف، قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أي بلى قادر على إحياء الموتى، والوقف على بلى هنا كاف، وقوله تعالى إنه على كل شيء قدير جملة مستأنفة. الموضع العاشر سورة الانشقاق، قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أبطلت بلى هنا نفي الحور، وهو الرجوع إلى الله بالبعث والنشور، فأثبتت الحور وجملة إن ربه كان به بصيرا استئنافية، والمعنى بلى سيرجع إلى الله. النوع الثاني ما لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، وقد اتفقت المصاحف على عدم وضع أي علامة وقف بعد بلى. الموضع الأول سورة الأنعام، قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. لا يجوز الوقف هنا على بلى لوجوب الوصل المقسم بالمقسم عليه. الموضع الثاني سورة النحل، قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. يمتنع الوقف هنا على بلى، وذلك لأن قوله وعدا مصدر مؤكد للجملة التي دلت عليها بلى وقامت مقامها المقدرة بقولنا لا يبعثنهم الله، ولا يفصل بين المؤكد والمؤكد. الموضع الثالث سورة سبأ، قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. يمتنع الوقف هنا على بلى لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد والمقسم به والمقسم عليه. الموضع الرابع سورة الزمر، قوله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لا يجوز الوقف هنا على بلى لأن جملة قد جاءتك مؤكدة للجملة التي دلت عليها وسدت مسدها كلمة بلى، فلا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد. الموضع الخامس سورة الأحقاف، قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وما قيل في الموضع السابق يقال في هذا الموضع. الموضع السادس سورة التغابن، قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. لا يجوز الوقف هنا على بلى لأن كلمة وربي من جملة مقول القول، وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه. الموضع السابع سورة القيامة، قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا يجوز الوقف هنا على بلى لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبه وعامله، حيث أن قادرين منصوبة على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة بلى، والتقدير نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. النوع الثالث ما يجوز الوقف فيه على بلى، والوصل أرجح وأقوى لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها. علامات المصاحف لم يوضع عليها علامة وقف في أغلب المصاحف. الموضع الأول سورة البقرة، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يجوز الوقف هنا على بلى باعتبار تمام الكلام في الجملة، فالسؤال قد أخذ جوابه والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله. والوصل أولى بالنظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، وذلك من جملة مقول القول. الموضع الثاني سورة الزمر، قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية. الموضع الثالث سورة الزخرف قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يجوز الوقف هنا على بلى باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة، والوصل أولى لأن الجملة بعدها حال أو معطوفة على الجملة التي دلت عليها بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم. الموضع الرابع سورة الحديد قوله تعالى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يجوز الوقف هنا على بلى لتمام الكلام، والوصل أولى باعتبار عدم الفصل لبعض القول عن بعض. الموضع الخامس سورة الملك قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يجوز الوقف هنا على بلى لتمام الكلام، والوصل أرجح لأن جملة قد جاءنا نذير مؤكدة للجملة التي دلت عليها بلى. انتهى الكلام عن بلى بحمد الله ذي الجلال. الوقف على نعم. نعم حرف جواب لكلام قبلها، ومعناها حرف يدل على تصديق المخبر إذا كان ما قبلها جملة خبرية. مثال قول نعم لمن قال قام زيد أو لم يقم. وعد الطالب بتحقيق مطلوبه، وذلك إذا كان ما قبلها جملة إنشائية. مثال إن أمرت بالصدق فقلت نعم فكأنك تعد الآمر بالصدق. ثالثا تكون للإعلام، وهذا هو الوارد في القرآن، وهو إعلام المخاطب بجواب استفهامه. أما عن جواز الوقف عليها فلم يرد في القرآن إلا موضع واحد يحصل الوقف فيه على نعم، في سورة الأعراف قول الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. والوقف كاف هنا لأن السؤال قد أخذ جوابه. فقد لوحظ أن أغلب المصاحف قد وضعت علامة جيم بعد نعم في هذا الموضع، وما سوى هذا الموضع فلا يحصل الوقف عليه. مثال ذلك في سورة الأعراف قول الله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. لا يجوز الوقف هنا على نعم، وذلك لأن جملة وإنكم لمن المقربين معطوفة على الجملة المحذوفة التي قامت نعم مقامها في الجواب، أي نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين، وكلتا الجملتين من مقول القول ولا يفصل بين القول والمقول. انتهى الكلام عن نعم بحمد الله ذي الجلال.